الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 53 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولازمنا في استنباط ما يسره الله لنا من فوائد الآية الكريمة وأحكامها، ومنها أن الصيام أول ما فرض كان الناس فيه مخيرين بين الصوم والإطعام بقوله: وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا هو الصحيح من تفسير الآية الكريمة، أنها دالة على التخيير الذي كان في أول الأمر. وقدمنا على ذلك حديث سلمة بن أكوع الثابت في الصحيحين. وقال بعض أهل العلم إن معنى قوله يطيقونه يطوقونه أي يبلغ طاقتهم ويتكلفون به عليهم فدية، لكن هذا القول ينقضه قوله: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فإن هذا يدل على أن المخاطب قادر على الصيام. وقال بعضهم إن معنى يطيقونه أي لا يطيقونه، وهذا أبعد وأبعد. فالصواب ما ذكرنا أن الآية دالة على التخيير بين الإطعام والصيام في أول الأمر، ثم تعين الصيام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بناء على ما قلنا بيان حكمة الله عز وجل في التشريع، وأنه سبحانه وتعالى يشرع الأحكام شيئا فشيئا، خصوصا فيما يشق على الناس. ألا ترى أنه سبحانه وتعالى حين أراد أن يحرم الخمر جعل تحريمه متدرجا، وهكذا الصوم لما أراد عز وجل أن يفرضه على العباد جعل فرضه متدرجا. ففي أول الأمر يخير الإنسان بين أن يصوم ويفتي، ثم تعين الصوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن التطوع في العبادات خير، سواء كان في أعلى المقامات أو فيما دونه، وقوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال تتفاضل جنسا ونوعا لقوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله تعالى للصوم لقوله: وأن تصوموا خير لكم. ومن فوائد الآية الكريمة توجيه الخطاب لذوي العلم لقوله: إن كنتم تعلمون. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم، وأن الإنسان يدرك به ما يخفى على غيره. ثم قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله شهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، وسمي بذلك لأنه كان حين التسمية في موافقا لشدة الرمضة والحر الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزله الله عز وجل، فإن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر أي ابتدأ إنزاله، وليلة القدر في رمضان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى هذه مفعول من أجله، أي أنزل القرآن لأجل هداية الناس، وبينات من الهدى والفرقان أي علامات واضحة من الهدى والفرقان، لأن هذا القرآن الكريم يشتمل على التفريق بين الحق والباطل وبين أهل الخير وأهل الشر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد بمعنى شاهد، ويحتمل أن يكون بمعنى حضر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وسبق القول فيها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب أن ييسر عليكم ولا يحب أن يعسر عليكم. فالإرادة هنا شرعية، ولتكمل العدة وهنا حرف عطف، والمعطوف عليه محذوف يعلم من السياق، فكأنه قال لتقوم بطاعته ولتكمل العدة، أي عدة الشهر، ولتكبر الله على ما هداكم، أي من أجل هدايته إياكم، ولعلكم تشكرون. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن الصوم الذي كتبه الله علينا معين في وقت معين وهو شهر رمضان. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن نزل في رمضان، أي ابتدأ الله إنزاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله الذي أنزل فيه القرآن، لأن من المعلوم أن القرآن كلام الله، فإذا كان منزلا كان الذي تكلم به عاليا جل وعلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن هدى وبيان وفرقان، لقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تدبر القرآن، حيث جعله الله عز وجل هدى للناس، ومعلوم أن الإنسان يطلب الهدى من أي مكان كان، وهذا يحصل بالتدبر، أي تدبر القرآن. فمن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها وجوب صوم رمضان بشهود هلاله، لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد تبين بالسنة أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة واحد من الناس، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رأى الهلال، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فأمر بلالا أن يعدنا الناس أن يصوموا غدا. وكذلك ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وسيأتي إن شاء الله بقية الفوائد والأحكام في هذه الآية في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.